كتب قصة بجفن عينه. بعد أن تخرج بوبي من الجامعة، بدأ البحث عن عمل في باريس، والتحق بعدة صحف ومجلات فرنسية. عمل في البداية محررا، وتدرج خطوة خطوة حتى أصبح صحفيا مرموقا، ليعين فيما بعد رئيسا لتحرير مجلة آل الفرنسية الشهيرة. بعدها بدأت الأعباء والأعمال تتراكم عليها، والضغوطات النفسية تزيد كل يوم. لقد كان ينهك عقله في العمل صباحا، وعند المساء يعود ليجد زوجته وأبناءه بانتظاره، لعلهم يجدون وقتا ليتحدثوا معه عن مشاكلهم. في عام 1995، وعندما بلغ بوبي من العمر 43 عاما، أصيب فجأة ودون أي مقدمات بغيبوبة استمرت 20 يوما. وبعدما أفاق وجد نفسه قد تغير تماما. لقد أصبح مشلولا بالكامل وعاجزا عن الكلام، ولم يستطع تحريك سوى جفن عينه الأيسر. بعد مرور الأيام تحدى بوبي كل الصعاب، وبحث عن طريقة للتواصل، ووجد أن أفضل طريقة هي التعبير عن طريق تحريك جفن عينه الأيسر. ومع هذا التحدي قرر أن يؤلف كتابه قناع الغوص والفراشة. ساعدته بذلك مساعدته السابقة عندما كان رئيسا لتحرير مجلة آل، فقد كانت تحضر كل يوم إلى غرفة المستشفى ولمدة 3 ساعات ليملي عليها نص الكتاب عن طريق تحريك جفن عينه. استطاع بوبي تأليف كتابه عبر 137 صفحة وبجهد 200,000 إغماضة عينه، وقد صدر الكتاب عام 1997، وتوفي بوبي بعد 3 أيام من نشره. وفي عام 2007 قام أحد المخرجين بصناعة فيلم سينمائي اقتبس قصته من الكتاب، وقد حاز الفيلم على العديد من الجوائز والترشيحات.